بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثامن من سلسلة تعلم تعبير الرؤية من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. وسنستأنف اليوم إن شاء الله الحديث عن تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، وسننتقل أيضا إلى تعبير الرؤى بالحديث الشريف. نبدأ بسم الله. وقفنا في المحاضرة السابقة أو في الدرس السابق عند بعض الأساليب البلاغية التي تستخدم في تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، ونستأنف إن شاء الله هذه الأساليب. لدينا إن شاء الله ما يسمى التفسير أو التعبير بعكس معنى الآية الكريمة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا كنا نستطيع أن نعبر الرؤية بمعنى معين يأتي في القرآن الكريم من خلال هذه الأساليب البلاغية، فإن عكس هذا المعنى يؤخذ به أيضا. مثلا فلنأخذ مثالا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا نحن تناولنا هذا المثال من قبل، ولكن اهدنا الصراط المستقيم، إذن فمن رأى في منامه صراطا أو طريقا مستقيما دل على الإسلام. طيب هناك يمكن أن نستخدم عكس المعنى: إذن فمن رأى في منامه صراطا غير مستقيم أو صراطا أعوج، فهذا قد يدل على الكفر أو الفسوق. هذا هو التفسير أو التعبير بعكس المعنى، معنى الآية بكل بساطة. طيب فلنأخذ مثالا آخر، قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب الاستمساك بالعروة هنا يمكن أن يأتي في الرؤيا ويدل على الاستمساك بالإسلام. إذن فمن ترك عروة، فمن كان مستمسكا بعروة في الرؤيا ثم تركها، فقد يدل على الكفر والعياذ بالله. هذا هو التفسير أو التعبير بعكس معنى الآية الكريمة. طيب قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. كما أن اللباس في المنام قد يدل على التقوى أو على الإيمان، فإن خلع اللباس أو عدم وجوده أو التعري قد يدل على عكس المعنى والعياذ بالله. طيب لدينا أيضا شيء اسمه التفسير أو التعبير بقرب معنى الآية الكريمة. احنا ذكرنا بعكس معنى الآية الكريمة، نتحدث عن قرب معنى الآية الكريمة، بمعنى أن يتم التعبير بمعنى قريب من معنى الآية الكريمة. يعني فلنأخذ بعض الأمثلة، مثلا الغرق في المنام يمكن أن يدل على معصية أو فساد، لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مما خطيئاتهم أغرقوا. طيب ولو افترضنا أن شخص في المنام رأى نفسه أنه قريب من الغرق أو أنه لم يغرق، الآية هنا تحدثت عن أنهم أغرقوا من خطاياهم، ولكن الرؤية أتى فيها شخص شيء قريب من المعنى، أو شخص يكاد أن يغرق ولكنه لم يغرق أو على وشك الغرق، فهنا قد يدل على أن الشخص قريب من المعصية أو قريب من الفساد أو قريب من الخطيئة أو قريب من العقوبة، ولكنه ما زال لم يدخل فيها. هذا تعبير بقرب معنى الآية الكريمة. طيب نأخذ مثال آخر، قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. طيب نفترض أن شخص فاسد مثلا رأى نفسه في المنام أنه في اليوم الثاني، أنه في اليوم الثاني من مهلة معينة. هي الآية تقول فتمتعوا في داركم 3 أيام، المهلة قبل العذاب أو قبل العقوبة 3 أيام. فمن الممكن أن يرى الشخص أن شخص مثلا أنه في مهلة وأنه في اليوم الثاني، فهذا مثلا ربما يدل على أنه قريب من العقاب، قريب من العقاب. هناك أيضا جزء مهم جدا في مثل هذه التفسيرات أو التعبيرات، وهو تفسير الأرقام بآيات القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم ذكرت فيه أرقام، وهذه الأرقام ترتبط بمعاني في القرآن الكريم، وهذه المعاني التي ترتبط بها الأرقام طبعا يمكن الاستفادة منها كثيرا في تأويل هذه الأرقام، وطبعا كثير من الأرقام تأتي في الرؤى. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الرقم 20 هنا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالصبر، 20 صابرون، ومرتبط بالغلبة، يغلبوا، مرتبط بالصبر ومرتبط بالغلبة وبالنصر، يغلبوا 200. والرقم 200 هنا مرتبط بالهزيمة ومرتبط، وحتى الرقم 20 أيضا مرتبط بالإيمان هنا، لأن ده الكلام عن المؤمنين. الرقم 200 هنا مرتبط بغير المؤمنين وبغير الصابرين وبالغلبة وبالهزيمة، وبأن الشخص يكون مغلوب على أمره، ومثل هذه المعاني. فقد تأتي هذه الأرقام وتدل على هذا. وطبعا الأرقام لما بتكون مركبة في رؤيا المنام بيتم تفسيرها، بنفكها، يعني بتبقى مثلا 265، ال200 وحدها وال60 لوحدها وال5 لوحدها، وبنضيف لهم، يعني بندمج هذه المعاني، بتم إدماج هذه المعاني كلها مع بعضها البعض. طبعا في محاضرة لاحقة إن شاء الله سنتكلم عن مثل هذه الرموز بشكل أكثر تفصيلا يعني. طيب خلينا مثلا نأخذ بعض الأمثال أو الأمثلة الأخرى. قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. طبعا يبقى إذن 100,000 هنا قد تدل على الدعوة إلى الله عز وجل، أو تدل على الشهرة في الخير مثلا، لأن هم 100,000، وقد تدل على جماعة مؤمنة أو على مجتمع مؤمن أو مجتمع مسلم ونحو هذه الأمور التي يرتبط بها العدد 100,000، أو طبعا مضاعفاته، يعني ممكن 100,000 ليها مضاعفات أخرى، المليون ومثل هذه المعاني أو مثل هذه الأرقام، يعني قد تدل على مثل هذه المعاني أيضا. طيب قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فعززنا بثالث. الرقم 3 هنا في الآية الكريمة يرتبط بالعزة والتعزيزات، وبناء على ذلك فقد يدل هذا الرقم في المنام على هذا المعنى. وطبعا الأرقام في المنام قد تدل على أشياء كثيرة، يعني طبعا الرقم 1 قد يدل على التوحيد مثلا قل هو الله أحد، وهكذا يعني. وممكن مثلا الرقم 2 يدل على الشرك، والثلاثة يدل على النصارى الذين يقولون ثالث ثلاثة والعياذ بالله. ف يعني طبعا تفسير الأرقام بآيات القرآن الكريم طبعا باب واسع كثيرا، وإن شاء الله سنتناول تفسير الأرقام في محاضرة لاحقة، اللي هي ستكون هناك مجموعة من المحاضرات تختص بتعبيرات الرموز المهمة التي تأتي كثيرا في الرؤى إن شاء الله، هيكون من ضمنها الأرقام طبعا بإذن الله. طيب خلينا نأخذ جزء آخر فيه صعوبة شوية، وهو تفسير الرؤى بالمعنى الأبعد لآيات القرآن الكريم. يعني مثلا هناك معنى قريب وهناك معنى يمكن أن يكون أبعد بعض الشيء. يعني في قول الله عز وجل مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفرعون ذي الأوتاد. ممكن الأوتاد في المنام تدل على الفراعنة وتدل على الفرعون، ولكن هناك معنى آخر أبعد يتعلق بهذا الفرعون، وهو سلوكيات هذا الشخص، إن هو كان هذا الفرعون كان مستبدا وكان فاسدا وكان يأمر الناس أن يعبدوه وكان عنده استبداد. فقد تدل الأوتاد أيضا على مثل هذه السلوكيات، وليس فقط على الفرعون نفسه كشخص أو على الفراعنة يعني. فهذا تفسير بالمعنى الأبعد، يعني هناك معنى قريب وهناك معنى أبعد. قول الله عز وجل مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طيب، من خلال الآية الكريمة، طبعا احنا تناولنا في مثال سابق الآية الكريمة، وإنها قد تدل على، ممكن المعنى الأقرب هنا أنها تدل على رعي الغنم أو ما يهش بها الراعي على غنمه يعني. وممكن أيضا هناك معنى أبعد من هذا، وهو كل ما ينتفع به الإنسان، كل ما يستخدمه الإسلام في عمله، الإنسان في عمله، ممكن تدل على معاني أخرى أوسع بكثير، أوسع بكثير. كل ما يعين الإنسان على أداء واجب مثلا، أو على القيام بعمل، أو على إنجاز عمل، أو على تيسير الأمور بصفة عامة. طيب، خلينا ننتقل إلى أمثلة أخرى. يمكن أيضا هناك تعبير للرؤى بأوصاف، مثلا هناك أوصاف عن الجنة أو عن النار وردت في القرآن الكريم، وطبعا هذه الأوصاف تتشابه مع أشياء يعرفها المسلمون في الدنيا، زي مثلا قول تتشابه طبعا في اللفظ، يعني في اللفظ قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جنات تجري من تحتها الأنهار، أو مثلا قول الله عز وجل: وفاكهة كثيرة، يعني ذكر طبعا الأشياء التي ربنا يعني يكرمنا ويكرمكم بها في الجنة إن شاء الله. طيب، الشاهد من هنا أنه يمكن بمثل هذه الأوصاف أيضا أن نستعين بها في تعبير الرؤى. طيب، كيف ذلك؟ بكل بساطة، النهر مثلا في رؤيا المنام قد يدل على حسن الخاتمة، قد يدل على الجنة، قد يدل على النعيم، قد يدل طبعا الرؤى التي تدل على الجنة وعلى حسن الخاتمة سوف نتحدث فيها في محاضرة لاحقة، لأن دي لها ضوابط، لأن يعني لها بعض الضوابط إن شاء الله سنتحدث فيها لاحقا. ولكن أنا بقول إن بعض الأوصاف الواردة في القرآن الكريم، أوصاف الجنة أو النار، يمكن أن يستعان بها في تعبير الرؤى. طبعا ومن أشهر ما يمكن أن يستعان به في تعبير الرؤى بالقرآن الكريم هو تعبيرات الرؤى التي وردت في القرآن الكريم، يعني الرؤى المفسرة في القرآن الكريم. مثلا رؤيا يوسف عليه السلام وهو صغير، إنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، يعني رأهم له ساجدين، فدلت 11 كوكبا على الإخوة والشمس والقمر على الأب والأم، فممكن الشمس والقمر يأتوا في المنام ليدلوا على الأب والأم، والكواكب على الإخوة مثلا. هذا يعني أسهل وأبسط ما يمكن أن يستعان به في تعبير الرؤى بآيات القرآن الكريم. طيب، خلينا ننتقل إلى، هناك ما يسمى بالتفسير بتشابه الأحداث. التفسير بتشابه الأحداث، ما معنى هذا؟ هو أن يتشابه حدث أو مجموعة من الأحداث المذكورة في آية كريمة مع حدث أو مجموعة من الأحداث في الرؤية، فتدل أحداث الرؤية على معنى معين ارتبطت به هذه الأحداث في الآية الكريمة. طيب، كيف هذا؟ خلينا نشوف مثلا قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. طيب، في الآية الكريمة هنا بيرتبط أخذ الكتاب باليمين، أخذ الكتاب باليمين، وأن المؤمن يستدعي، يعني المسلم طبعا يستدعي غيره ليروا ما هو فيه من النعيم، هذا يرتبط بالحياة الطيبة والنعيم والجنة. من الممكن أن تأتي في الرؤية أحداث مشابهة لذلك، أن يرى المسلم نفسه في الرؤية يكرم مثلا ويسلم كتيب أو كتاب مثلا يستلمه بيده اليمنى، ثم ينادي على أهله مثلا ليأتوا أو ليحتفلوا معه أو ليسعدوا معه. هذه أحداث في الرؤية أتت مشابهة لأحداث في آية من آيات القرآن الكريم، فيستعان بالمعنى هنا في تعبير هذه الأحداث أو هذه الرموز، يستعان بالمعنى القرآني، يعني يستعان بالمعنى القرآني في تعبير الأحداث المشابهة التي وردت في الرؤية. فمن الممكن أن تدل هذه الأحداث التي وردت في الرؤيا على الحياة الطيبة وعلى النعيم وعلى التكريم وعلى رفعة الشأن وعلى حسن خاتمة، طبعا على حسب الرؤيا وعلى حسب أحوال الرأي نفسه. طيب خلينا نأخذ مثال آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. طيب هذه آية قرآنية كريمة. فإذا افترضنا مثلا أن مسلما رأى في منامه أنه يقول، مثلا مسلم بيقول كلام في المنام، بيتعجب من أمر من الأمور، بيتعجب من أمر من الأمور. طيب هذا التعجب من أمر من الأمور، أو إن هو بيقول مثل هذا الكلام مثلا، يا ويلتى مثلا، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ يا ويلتى هل يمكن أن تنتهي هذه المشكلة؟ فمن الممكن أن يدل استخدام هذا الأسلوب في القول أو أسلوب معين في المنام في الكلام يستخدم شبيه بأسلوب الآية الكريمة وفيه نفس التعجب، يدل على فرج من الله عز وجل، لأن هذه الآية طبعا كانت تتحدث عن فرج من الله عز وجل لهذه المرأة في هذا الأمر الذي تتحدث فيه. فقد إذا كان في أسلوب مشابه في الكلام لما جاء في الآية الكريمة، فقد يدل هذا التشابه في الكلام على نفس المعنى الذي حملته الآية الكريمة، من حيث إن هو هناك فرج من الله عز وجل وفتح في أمر من الأمور الصعبة. طيب تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم تدخل أيضا في تعبير الرؤية. كيف ذلك؟ يعني مثلا قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم. طيب المغضوب عليهم هؤلاء هم اليهود، ولا الضالين اللي هم النصارى، اليهود والنصارى. هذا من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم وللضالين. طيب ممكن إذا مثلا مسلم رأى في المنام شخص مثلا مغضوب عليه في المنام، أو يتعرض لغضب معين، أو شخص مثلا ضال ظهر أمامه ضال في المنام، فقد يدل هؤلاء إذا ظهرت فيهم هذه الصفات في المنام على اليهود والنصارى، بسبب طبعا تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. وأيضا يدخل في ذلك تفسيرات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، يعني يعمل بأقوال الصحابة الكرام إذا ثبتت عنهم أيضا، وبتأويلاتهم للرؤى، ويؤخذ بها أيضا، يؤخذ بها في الاعتبار إذا صحت عنهم، يعني إذا ثبتت عنهم وإذا صحت عنهم رضي الله عنهم أجمعين. طيب هناك أيضا التفسير أو التعبير بقصص القرآن الكريم. احنا قلنا تحدثنا سابقا أن هناك بعض الأحداث التي قد تأتي في الرؤى والمنامات وتتشابه مع أحداث معينة في القرآن، مثلا في القرآن الكريم يأتي حدث معين في الرؤية، أو يأتي رمز معين في الرؤية ويتشابه مع رمز معين أو حدث معين في قصة من قصص القرآن الكريم، ويكون هذا الحدث أو يكون للحدث دلالة معينة في هذه القصة، فهذه الدلالة تفيد أيضا في تعبير المنامات. طيب خلينا نتكلم عن، وطبعا الأمثلة كثيرة جدا، منها مثلا قصة البقرة التي جاءت في القرآن الكريم، هذه البقرة التي أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يذبحوها، وكان الهدف طبعا من الذبح أن يضربوا بها شخصا مقتولا فيتكلم وينطق ويخبر عن قاتله. فممكن هذه البقرة إذا جاءت في بعض الرؤى أن تدل على كشف جريمة، أو على كشف شخص، انكشاف شخص قاتل مثلا، وتدل على مثل هذه المعاني، لأنها ارتبطت في قصة من قصص القرآن الكريم بمثل هذا المعنى، وهكذا. طبعا في كتاب شمس دنيا المنام هناك الكثير والكثير من الأمثلة الأخرى والأمور التفصيلية في تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، فأنا أدعوكم إن شاء الله أنكم تتصفحوا هذا الجزء في الكتاب، وإن شاء الله ستجدوه سهلا. والآن سنستكمل بقية المحاضرة مع التفسير بالحديث الشريف. التفسير بالحديث الشريف مثله مثل القرآن الكريم، ولكن من الضروري هنا أن نأخذ بعض الأمثلة حتى نستوعب الأمر ويكون واضحا، وإن شاء الله في هذه المحاضرة سننهي يعني هكذا أنهينا التعبير بالقرآن الكريم وسننهي التعبير بالحديث الشريف، ثم نبدأ بعد ذلك في مرحلة الأسئلة إن شاء الله، وندخل بقى في المحاضرات التالية على بقية القواعد بمشيئة الله عز وجل. طيب فلنبدأ التعبير الرؤى بالحديث الشريف إن شاء الله. طيب سوف نتحدث الآن عن تعبير الرؤى بالحديث الشريف. تعبير الرؤى بالحديث الشريف أو بالحديث النبوي الشريف هو مشابه لتعبير الرؤى بالقرآن الكريم. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل النخلة، أو مثل المؤمن مثل النخلة. طيب هناك تشبيه، طبعا الأحاديث اللي هنتكلم فيها كلها أحاديث صحيحة. طيب هناك تشبيه للمسلم أو للمؤمن هنا بأنه كالنخلة، إذن فقد تأتي النخلة في المنام لتدل على المسلم أو على المؤمن. طيب خلينا نذكر مثال آخر شهير جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن الإفلاس في المنام، أو أن يأتي الإفلاس في المنام بهذا المعنى، أن الإنسان إذا رأى نفسه أو رأى غيره في المنام لا يملك مالا أو أنه مفلس، فيدل على هذا المعنى الإنسان الذي ليس عنده حسنات، أو المسلم الذي يفقد يفعل أو يعمل عمل معين يفقد معه الكثير من الحسنات وهكذا. طيب خلينا نأخذ مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة اللي هو الشخص طبعا القوي الذي يستطيع أن يغلب الناس أو يغلب الرجال بالقوة. ممكن الإنسان الذي يرى نفسه قويا في المنام، أو يرى نفسه مثلا عنده عضلات قوية، أن يدل هذا على أنه يتحكم في نفسه عند الغضب. وممكن العكس أيضا، أن الإنسان الذي يرى نفسه أنه تحكم في غضبه أن يكون هذا بشرى بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى قوة في الجسم، إذا كان مثلا من النوع الرياضي أو نحو ذلك. طيب خلينا نتحدث عن مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. المسجد بيت كل مؤمن. طيب هناك تشبيه هنا للباقي المسجد بأنه كأنه بيت كل مؤمن. ففي الحقيقة قد يأتي المسجد في المنام ويدل على بيت الإنسان، وقد يأتي بيت الإنسان ويدل على المسجد أيضا. يعني ممكن أنت ترى في المنام المسجد المجاور لمنزلك مثلا، ويدل على بيتك نفسه أو على منزلك نفسه الذي تسكن فيه. طيب نأخذ مثالا آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، إلى آخر الحديث. فممكن مثلا أن تأتي هذه الثمار في المنام لتدل على هذه المعاني وهكذا وهكذا. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فمن الممكن أن تأتي في المنام الرأس لتدل على الإسلام، ومن الممكن أن يأتي عمود في المنام فيدل على الصلاة. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. قد تأتي المعادن في المنام لتدل على أشخاص أو على البشر. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فقد تدل جهنم في المنام والعياذ بالله على الحمى وهكذا. طيب خلينا نأخذ بعض الاستعارات، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا ذكر هادم اللذات، المقصود به الموت، الموت، والحديث حسن صحيح. طيب الحديث هنا فيه تشبيه للموت بالشخص الذي يهدم لذة الإنسان، أو يعني كما جاء في نص الحديث، يعني هذه من اللذات. طيب، فمن الممكن أن مثلا أن يرى الإنسان في المنام شخصا يضايقه أو يهدم لذته أو يأخذ منه شيء معين مثلا من الأشياء التي يحبها مثلا في المنام، فيدل هذا على الموت، فيدل هذا على الموت. طيب، نأخذ مثالا آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. طبعا القاذورات هنا، طبعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، القاذورات هنا المقصود بها المعاصي والذنوب. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المعاصي والذنوب بالقاذورات، فمن الممكن أن تأتي القاذورات يعني كالقمامة وفضلات الإنسان أعزكم الله، تأتي مثل هذه الأشياء في المنامات لتدل على الذنوب والمعاصي. طيب، طبعا استشهادا بهذا الحديث الشريف، طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام: رويدك بالقوارير، رويدك بالقوارير، والقوارير هنا هو تشبيه للنساء. القوارير هنا اللي هو الزجاج، مادة الزجاج، أو ممكن القارورة، يعني طبعا اللي بتصنع منها القوارير اللي هي الزجاجات، أو كل ما يصنع من الزجاج، على أساس أن الزجاج هذا رقيق يعني، فرفقا بالقوارير. فطبعا الزجاج قد يأتي في المنام ويدل على النساء بدلالة هذا الحديث الشريف أيضا. طيب، خلينا نأخذ مثالا آخر، نأخذ أيضا بعض الاستعارات المكنية. قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. هذا يعني أشهر بقى من أشهر الأحاديث، بني الإسلام على خمس، إنه شبه الإسلام بأنه كالمبنى الذي له أساس، فكل بناء في المنام ممكن يدل على الإسلام، البناء ممكن يدل على الإسلام، أو أساس البناء ممكن يدل على أركان الإسلام، فالمباني في المنام كلها ممكن تدل على الدين. لأن في بعض الأحيان يأتيك شخص ويقول لك مثلا: رأيت أنني في مبنى مجهول. مبنى مجهول، ممكن هذا المبنى المجهول يدل على الإسلام. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. طيب، خذوا عني، في يعني طبعا في الحديث الشريف تشبيه للمناسك بأنها شيء يؤخذ، بأنها شيء مادي يؤخذ. فمن رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أعطاه شيئا، فربما تعلم مثلا الدين، أو ربما حج، أو ربما كان دلت هذه الرؤية على الحج مثلا. طيب، خلينا ندخل في بعض الاستعارات الأخرى، مثلا استعارات التمثيلية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. المقصود بهذا الحديث طبعا أن المؤمن يتعلم، إذا حدثت له مشكلة أو حدثت له أزمة فإنه يتعلم ولا يكرر الأخطاء التي أدت به إلى المشكلة الأولى. فاللدغ من الجحر هنا أو من الجحر، المقصود به إن الإنسان تعرض لمشكلة، أو إن مشكلة حدثت للإنسان، أو أخذ درسا يجب أن يتعلم منه. فهذا هو الشاهد من الحديث. فممكن أن يدل اللدغ من الجحر هنا على مشكلة أو على درس حدث في حياة الإنسان ويجب أن يتعلم منه. طيب، خلينا نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم، أو من قبلكم، أو من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. طبعا المقصود هنا تقليد المسلم لغير المسلمين، أو تأثره بالأجانب يعني اللي هم غير المسلمين. فطبعا قد يدل هنا جحر الضب في المنام على مكان فيه ناس غير مسلمين، أو قد يدل على التقليد الأعمى، التقليد الأعمى الذي يعني يفتقد إلى الرؤية السليمة وإلى التفكير الصائب. ممكن أن يأتي جحر الضب في المنام ليدل على هذا المعنى مثلا. طيب، خلينا نتكلم على بعض الكنايات أيضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. العض بالنواجذ هنا المقصود به التمسك بالدين أو الالتزام بالدين، هذا المقصود به العض بالنواجذ. فالنواجذ اللي هي الأسنان، اللي هي الأنياب الإنسان. فممكن العض بالنواجذ أو بهذه الأسنان على مثلا في المنام، رؤية هذه الأسنان أو رؤية العض بها قد تدل على التمسك بالدين، التمسك بالدين والتمسك بتعاليم الدين. طيب خلينا نأخذ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى يذوق، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. الكناية عن الدخول بالزوجة، هذه كناية، يذوق عسيلتها يعني كناية عن الدخول بالزوجة. وبالتالي العسل في المنام قد يدل على الزواج وقد يدل على العلاقة الزوجية، العسل في المنام. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم أو أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. طبعا ده كناية، مقصود هنا بالحديث الشريف إن هو الرجل عنيف يعني كثير الضرب، ضراب يعني أو ضراب للنساء، فكأن العصا هنا ممكن تأتي في المنام وتكون كناية عن العنف أو عن الضرب أو عن إن الشخص يضرب النساء أو إنه لا يصلح للزواج. طيب خلينا نتكلم على بعض المجازات المرسلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هو الشخص الذي يدفع، ينفق، يحسن إلى الغير، واليد السفلى هو الشخص المنفق عليه أو الذي يعني يأخذ المال، الذي يعطي المال، يعطيه يعني ينفق المال ويعطي هذا ويعطي هذا، خير من الذي يأخذ المال. فاليد العليا خير من اليد السفلى. فمن الممكن أن الإنسان إذا رأى في المنام أنه يرفع يده لأعلى، يمكن أن يدل على أن الله عز وجل سيغنيه إلى درجة تجعله ينفق على غيره ويعول أو يعيل غيره يعني. واليد السفلى طبعا غير محمودة، ممكن تدل على أن الإنسان أنزل يده إلى أسفل، أن تدل على أنه يعني سيحوجه الله سبحانه وتعالى، ربنا سيحوجه لأحد أو سيأخذ المال هو من أحد يعني. نسأل الله طبعا أن نكون يدا عليا يعني، اللهم اجعلنا هكذا، اللهم أمين، وأغننا بالحلال يا رب العالمين. طيب هناك أيضا تعبير الرؤى أيضا بأسلوب الجناس، يعني مثلا خلينا نأخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني إن الدنيا حلوة خضرة، قد يأتي اللون الأخضر في المنام ويدل على نعيم النعيم الدنيا، ويدل على نعيم الدنيا وعلى حلاوة الدنيا، يأتي الأخضر في المنام ليدل على هذا المعنى. طيب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، عن القطة أو الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. القطة في المنام ممكن تدل على الذين يطوفون حول الكعبة، لأن الطواف أيضا صفة من صفات هؤلاء. فالحديث الشريف وصف القطة بأنها من الطوافين والطوافات، والطوافين والطوافات هؤلاء ممكن دي صفة من صفات الحجاج، فقد تأتي القطة هنا لتدل على الحاج أو الذي يؤدي مناسك الحج. طيب خلينا أيضا هناك ارتباط تعبير الرؤية بقصة من قصص السنة النبوية الشريفة، تماما كما فعلنا مع القرآن الكريم أو في تعبير الرؤية بالقرآن الكريم. يعني مثلا القصص الحديث الشريف كثيرة، خلينا نأخذ مثلا قصة على سبيل المثال. طيب مثلا نذكر القصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق أو تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعفف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. طبعا الحديث ده متفق عليه، والقصة مذكورة في كتب الحديث. المهم يعني إن الشاهد هنا في إن يعني طبعا هو الرجل وضع الصدقة في يد من لا يستحقون، ومع ذلك تقبلها الله عز وجل منه لصدق نيته. طيب كيف نستفيد هنا مثلا من القصة في تعبير القرآن، في تعبير الرؤى والمنامات؟ نفترض على سبيل المثال أن سارقا واحد لص يعني رأى في المنام أن مسلما يتصدق عليه، فقد يدل هذا على أنه سيتوب، يدل هذا على أنه سيتوب. أو أن زانية رأت في المنام، رأى زانية والعياذ بالله، رأت في المنام أن مسلما يتصدق عليها، فقد يدل هذا على أنها تستعفف عن هذا الأمر أو تتوب، وهكذا وهكذا. طيب نتحدث عن بعض الأمثلة الأخرى إن شاء الله. مثلا هناك ارتباطات سبب ونتيجة في الأحاديث الشريفة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ففي هذا الحديث طبعا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء من المسلمين ويبين فضله وأنهم سبب في الرزق والنصر. وبناء على ذلك طبعا ممكن ظهور مسلم ضعيف في المنام أن يدل على النصرة لمن رأى هذه الرؤية مثلا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الناس، يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طيب من الممكن أن من رأى نفسه مثلا زاهدا في الدنيا في المنام أن يدل على محبة الله عز وجل، اللهم ارزقنا وإياكم. وممكن من رأى نفسه زاهدا في شيء معين عند الناس أو في أيدي الناس في المنام يعني ممكن أن يدل على محبة الناس. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا طبعا فيه نوع آخر من الارتباط، هو ارتباط المقارنة، إن بتأتي أحيانا مقارنات في الحديث الشريف بين حالة وحالة، وممكن واحدة منهم في الرؤية أو منهما في الرؤية تدل على الأخرى مثلا في اليقظة. طيب خلينا ناخد بعض الأمثلة من هذه المقارنات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفيصا أو تفصيا، وفي رواية تفلتا، من الإبل في عقلها، فهو أشد تفصيا وفي رواية تفلتا من الإبل في عقلها، يعني بينسى بينفلت، يعني ممكن الإنسان ينساه. المفروض أن الإنسان يراجع القرآن الكريم، مسلم يراجع القرآن الكريم باستمرار، لأنه من الممكن أو بسهولة أن هو ينساه أو ينفلت من صدره. طيب طبعا هناك مقارنة هنا بين تعاهد القرآن الكريم وأن هو ممكن أن ينسى أو ينفلت من الصدر أو يتفلت يعني، ومن الإبل في عقلها أو الإبل المربوطة التي يجب أن يعني يربطها الإنسان ويتعاهدها حتى لا تفلت وتشرد منه. فقد تدل الإبل في المنام على القرآن الكريم وعلى حفظ القرآن الكريم وعلى تعاهد القرآن الكريم بالحفظ مثلا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. ممكن أن يدل دبيب النمل في المنام أو دبيب النمل الخفيف جدا على الشرك مثلا، ممكن يدل على هذا المعنى. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هناك أيضا ارتباط مثلا المكان وارتباط الزمان اللي احنا تحدثنا عنه في القرآن، تفسير أو تعبير الرؤى بالقرآن الكريم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. المسجد هنا ارتبط بالأمن، والمنزل هنا ارتبط بالأمن في الحديث الشريف. وممكن من رأى نفسه في المنام أنه داخل المسجد دل على أمن، على معنى الأمن من الخوف، أو رأى نفسه في منزله ممكن يدل على أيضا على معنى الأمن من الخوف. طيب وعندنا أيضا ارتباط الزمان، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإنها ساعة ينتشر فيها الشياطين. طيب هناك في الحديث الشريف ارتباط بين وقت الغروب أو وقت غروب الشمس وبين انتشار الشياطين، فيمكن أن يدل وقت الغروب في المنام على انتشار الشياطين والعياذ بالله تعالى. هناك أيضا ارتباط النفي والتصحيح، ارتباط النفي والتصحيح. هذا طبعا احنا ذكرنا كل هذا في تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، ونعيد ذكره أيضا في تعبير الرؤى بالحديث الشريف، ولكن طبعا أقل أقل. وممكن طبعا الذي يريد أن يستزيد من هذا أن يرجع إلى الكتاب، ولكن نحن طبعا نعطي في هذه المحاضرات بعض الأمثلة علشان الفائدة تكتمل، يعني يكون الكلام مذكور قراءة وسمعا إن شاء الله. طيب عندنا أيضا ارتباط النفي والتصحيح، أن يأتي الشيء منفي في حديث شريف ثم يعقبه ما يصحح المعنى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. طيب في الحديث الشريف طبعا نفي لما قاله الرجل بأن الله عز وجل لا يغفر لفلان، وتصحيح أو تعقيب بأن الله تعالى قد غفر له وأحبط عمل القائل. طبعا بناء على هذا، ف يعني إذا أنت المسلم مثلا رأى في المنام، أو شخص رأى في المنام أنه يقول أن الله لا يغفر لفلان، فممكن يدل يعني والعياذ بالله على أن يعني الله يحبط عمل القائل، وممكن يدل على حتى أن الله يغفر لفلان هذا الذي قيل عنه هذا في المنام. طيب هناك أيضا ارتباط الانتساب، أو أن ينتسب شيء لشخص معين في أو معنى معين في الحديث الشريف. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. اللواء هنا أو الراية يعني منتسبة إلى الشخص الغادر أو معنى الغدر، فيمكن أن يدل اللواء في المنام أو الراية على معنى الغدر هذا. طيب خلينا نأخذ مثلا ارتباط الشرط، وارتباط الشرط معناه هو تعليق معنى في حديث شريف على معنى آخر باستخدام أسلوب الشرط، يعني أسلوب الشرط يربط بين معنيين. طيب خلينا ناخد مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب في الحديث الشريف ارتباط بين دخول النار وبين التقاء المسلمين بالسيف بغرض طبعا التقاتل، وبناء على ذلك ممكن تدل رؤية التقاء شخصين بالسيف على العذاب أو دخول النار، يعني عافانا الله وإياكم. طيب خلينا نأخذ نوع آخر من الارتباط، مثلا ارتباط العطف. ارتباط العطف هو ارتباط عدد من الأشياء بمعنى واحد في حديث شريف من خلال حروف العطف، ده نوع من الارتباط الشكلي أو الظاهر. وطبعا احنا خدنا في القرآن الكريم ارتباط العطف ده لو تذكره، لما قلنا مثلا في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني أخذنا ارتباط العطف ده. أيضا في الحديث الشريف يوجد هذا العطف، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الدم في المنام قد يأتي ليدل على المال والعرض، يعني هذه الثلاثة قد تأتي وتدل على بعضها البعض، الدم والمال والعرض. هذا الارتباط بحروف العطف في الحديث الشريف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. ممكن العطر يدل على المرأة، ممكن العطر في المنام يدل على المرأة. طيب خلينا نشوف أيضا أنواع أخرى من الارتباطات في الحديث الشريف، زي ارتباط الدعاء مثلا، وهو ارتباط شيئين في حديث شريف برباط الدعاء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ففي الحديث الشريف ارتباط بين الإنفاق في وجوه الخير وبين المكاسب، وبين الإمساك عن الإنفاق في وجوه الخير وبين الخسائر. وبناء على ذلك ممكن يدل الإنفاق في الخير في الرؤية على أن الإنسان سيكسب على الكسب، وممكن يدل البخل والإمساك عن هذا الإنفاق في الرؤية على الخسائر. طيب هناك نوع آخر من الارتباط اسمه ارتباط الامتناع، وهو أن يمتنع شيء في حديث شريف، يمنع شيء آخر في الحديث الشريف فيدل أحدهما على الآخر. يعني كيف ذلك؟ خلينا ناخد بعض الأمثلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب في الحديث الشريف ارتباط بين قول لا إله إلا الله وبين عصمة الدم، أو بين النجاة من القتل أو الهلاك. وبناء على ذلك ممكن جدا أن من يقول لا إله إلا الله في الرؤية أنه يعني ينجو من مثلا من مهلكة أو من مقتلة أو ينجو بحياته، ينجيه الله عز وجل من أمر كان فيه يعني قتل، أو ربما فقد كثير من الناس حياتهم. طيب خلينا ندخل على مثال آخر. هناك نوع من الارتباط أيضا اسمه ارتباط الحكم مثلا، وهو مثلا أن يصدر حكم في حديث شريف على شيء فيدل الشيء في المنام على هذا الحكم. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فممكن يدل عدم الصلاة في المنام أو إهمال الصلاة في المنام أو ترك الصلاة في المنام يدل على معنى الكفر والعياذ بالله. خلينا نأخذ ارتباطات أخرى مثل ارتباط المبتدأ والخبر، وهذا تكلمنا عنه في التعبير بالقرآن الكريم. خلينا نأخذ مثلا بعض الأمثلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخالة والدة، فإن الخالة والدة، يمكن أن تأتي الخالة في المنام فتدل على الأم، والعكس يمكن أن تأتي الأم في المنام فتدل على الخالة وهكذا. هناك ارتباط أيضا ارتباط اللعنة، هو أن يلعن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو شخصا في حديث شريف فيدل في الرؤية على الفساد والفجور. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، فمن الممكن أن إنك إذا رأيت مثلا رجل في المنام يلبس ملابس، تعرفه يلبس ملابس النساء، وكان هو مثلا أنت تعرف في اليقظة أنه فاسد، فهذا يدل على سوء حاله والعياذ بالله، والعكس طبعا إذا كان امرأة ولا رجل. طيب خلينا طبعا نتكلم على أمثلة أخرى، مثلا تفسيرات رؤى السنة النبوية الشريف، لأن احنا عارفين طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر أو فسر العديد من الرؤى في السنة النبوية الشريفة، فممكن هذا التعبير يدل على أيضا يستعمل أو ينتفع به في تعبيرات الرؤى. ومن أشهر هذه التعبيرات الحقيقة ما أذكره الآن هو تعبير الجبل الزلق بأنه منازل الشهداء، تعبير تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للجبل الزلق بأنه منازل الشهداء، يعني الجبل الذي يمكن أن ينزلق من عليه الإنسان، إنه منازل الشهداء في الآخرة. وطبعا كتب السنة وكتب الحديث تمتلئ بمثل هذه التفسيرات، فليرجع إليها طبعا كما ذكرنا في منذ قليل في تعبير الرؤى بالقرآن الكريم. طبعا تفسير الأرقام بالأحاديث النبوية الشريفة، يعني طبعا مثل القرآن أيضا، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب الرقم سبعة في المنام قد يدل على هؤلاء، قد يدل على أن الإنسان يكون من الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، افترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. فيمكن الرقم 72 مثلا يدل على هذه الفرق في المنام، 72 يدل على هذه الفرق. طيب ده طبعا تفسير الرؤى بالحديث الشريف. طبعا تفسير الرؤى بالحديث الشريف احنا تكلمنا عنه اقل من التعبير بالقرآن الكريم، لانه طبعا احنا فصلنا تفصيل كثير جدا في تعبير الرؤى بالقرآن الكريم، ويقاس عليه الحديث الشريف، ويقاس على هذا ايضا اقوال الصحابة رضي الله عنهم، يقاس على هذا اقوال الصحابة وما ورد عنهم بسند صحيح، ويقاس على ذلك أيضا تفسيراتهم أو تعبيراتهم للقرآن الكريم، قصدي تعبيراتهم للحديث، يعني تعبيراتهم للرؤى عذرا، يقاس على هذا تعبير الصحابة للرؤى، لأن هناك رؤى معبرة ومذكورة في كتب الآثار، وأيضا التابعين أيضا ينتفع بما عبروه وما جاء عنهم أو ما ذكر عنهم بإسناد صحيح. طيب أنا طبعا أتمنى منكم، طبعا هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وأتمنى يعني منكم أن أنتوا تقرأوا هذه الموضوعات في، طبعا احنا أنهينا خلاص تقريبا تعبير الرؤى بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف، ويلحق به طبعا أقوال الصحابة والتابعين. أتمنى منكم مراجعة هذه الموضوعات في كتاب شمس دنيا المنام، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون هناك العديد والعديد من الأسئلة، ستكون هناك أسئلة كثيرة في مثل هذا الموضوع، سواء في الأسئلة اللي هي في التدريبات أو في الأسئلة اللي هي في الامتحان الأخير. طبعا أسأل الله عز وجل، طبعا الموضوع أخذ 3 محاضرات أو 3 محاضرات، ولأنه موضوع مهم جدا، وهو كما تحدثنا هو أصل الأصول في عملية تعبير الرؤية. طبعا إن شاء الله أنتظر منكم الأسئلة في الموضوع، وكل ما يخطر على بالكم من استفسارات أتمنى أنكم تخبروني عنه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أراكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.